الألف واللام العهدية. ومعنى العهدية هنا أي وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنما الأعمال التي عهدتم مني أني علمتكم إياها لا يكون فيها ثواب إلا بالنية. سبحان الله، اختصر الكلام، كل هذه الجملة اختصرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث كلمات: إنما الأعمال بالنيات. وليس المقصود بالأعمال هنا ما صلح منها وما فسد، ليس المقصود بالأعمال هنا كل عمل يفعله الإنسان، وإلا لا يقول الشخص عندما يضرب المسلم بغير حق يقول أنا بنية حسنة، أي نية حسنة في ذلك؟ إذن الأعمال المقصود به العمل الصالح. ومعنى الحديث أحبتي في الله أي أن العمل الصالح الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه ثواب إلا إذا نويت به التقرب إلى الله، إلا إذا نويت به ابتغاء مرضات الله، هذا المقصود. وليس معناها أنه افعل ما شئت ثم قل النية تنجيني في الآخرة، وهذا ينبغي أن يتنبه له وينبغي أن يفسر للناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وعلمنا أركانها وعلمنا شروطها وعلمنا مبطلاتها، فإذا كان الشخص لا يأتي بركن من أركانها وقيل له يا أخي صلاتك لا تصح، هذا لا يقول لك إنما الأعمال بالنيات، لأنه ولو كانت نيته سليمة وصالحة وخالصة لله لا يكون له ثواب، لأن عمله ليس صالحا، لا يوافق عمله، لا يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الحديث، وهذه نأخذها قاعدة إن شاء الله، خير ما تفسر به الحديث حديث آخر أو آية، يعني أفضل شيء تفسر به حديث من أحاديث رسول الله حديث آخر تفسر به أو آية تفسر هذا الحديث. يوجد حديث من الأحاديث النبوية يفسر إنما الأعمال بالنيات، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ يعني كيف نتقنه؟ قال: إخلاصه من الرياء والبدعة. ما شاء الله. إذن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل المقبول، العمل المتقن، العمل الصالح الذي يكون فيه ثواب وهو مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين. شنو ما هالشرطين؟ قال: إخلاصه، إخلاصه يعني تنحي منه، شنو باش تنحي منه هالعمل؟ الرياء والبدعة. يعني إذا عندك عمل تنحي منه الرياء والبدعة، عمل صالح تنحي منه الرياء والبدعة، هذا يكون عملا مقبولا. لما قال إخلاصه من الرياء يعني لابد أن تكون نيتك في هذا العمل خالصة لله، أو فيه إشارة إلى النية هنا، إخلاصه من الرياء أي لابد من النية الصالحة حتى يقبل العمل، لكن ليست النية فقط تكفي. قال: ومن البدعة، إخلاصه من الرياء ومن البدعة. ما معنى البدعة؟ أي ما كان مخالفا لما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بكلمة البدعة هنا البدعة المذمومة. شو معناتها؟ يعني يأتي شخص ويصلي مثلا يصلي الظهر 5 ركعات ويقال له: يا أخي لما تفعل هذا؟ يقول لك: زيادة الخير ما فيها ندامة مثلا. هذا لا يفقه شيء، هذا عمله بدعة، عمله لا يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كانت نيته حسنة وإن بكى في صلاته ليس له ثواب في الصلاة. لماذا؟ لأن صلاته هذه ليست مقبولة، لأنه فقد شرطا من شرطي القبول، فمزوج شروطهم النية والعمل الموافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، إنما الأعمال بالنيات مش معناتها تعمل ما تريد سواء كان مخالفا لما جاء به الرسول أو موافقا ثم النية تنجيك، لا. ثم هنا ليتنبه لشيء كذلك مهم، أنه يوجد أعمال، عبادات لا تصح إلا بالنية، يعني أصلا لا تصح هذه العبادة إلا بالنية. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الشخص إذا لم ينوي الصلاة، لم ينوي صلاة الظهر مثلا وصلى، هذا لا تصح صلاته. كذلك الوضوء مثلا، كذلك نية الصيام، تبيتها من الليل نية الصيام كذلك، هذه نية لا بد منها لصحة العمل. ويوجد بعض الأعمال لا تجب فيها النية لصحة العمل، وإنما تكون فيها النية لابتغاء الثواب. مثل ماذا؟ مثل التصدق على الفقير. أنت مثلا إذا مررت في الشارع واعترضك شخص فقير، لا يشترط أن تنوي في قلبك تقول أنوي الآن أن أتصدق على فلان حتى تصح الصدقة، لا، هذا يصح، ولكن لن يكون لك ثواب إلا إذا استحضرت النية الخالصة لله. يعني إذا أعطيت المال بدون استحضار نية بالمرة، ليس لك ثواب بالمرة. لذلك ننبه الناس، لابد أن الشخص لا يضيع على نفسه الثواب. كثير من الناس يفعلون الأعمال الصالحة وينسون ويغفلون عن استحضار النية الحسنة في ذلك العمل. كذلك مثلا شخص أقرضك مالا ثم أنت أردت أن ترجع له المال، إرجاعك المال إليه فيه ثواب، إن نويت بذلك مرضات الله، إن نويت بذلك أن هذا يحبه الله ورسوله. أما إذا لم تستحضر النية الصالحة بالمرة، ليس لك ثواب بالمرة. كذلك في الصلاة، الصلاة نعم صحيح لا بد من النية لصحة الصلاة، ولكن لا بد كذلك مع نية هذه التي هي ركن من أركان الصلاة، لا بد معها من نية الثواب، ابتغاء الثواب. فإذا شخص لم يستحضر ابتغاء الثواب في صلاته، لا يكون له ثواب في صلاته. هذا ما معنى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.